اللهم يا مالك الملك يا واسع العطاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المكرم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تعافي مزيدت ويجري وتحفظه وأسرته وأحبته، وأن تبارك في عمله وتسعد قلبه وتفرج كربه وتيسر أمره. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه حسن الخاتمة، وأدخلنا برحمتك في جنات النعيم.